بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أي الأخوة الكرام، هذا الدرس 28 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله: والبضع بالوضع هو شغار، وعقده ليس له قرار. هنا يتحدث رحمه الله على أن زواج الرجل ببنت الرجل والآخر يزوجه بنته بدون صداق. البضع بالبضع، أي نكاح البضع، هو معناه أن يتزوج الرجل ابنة رجل آخر والآخر يزوجه ابنته دون صداق. مثال ذلك أن يقول له: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي دون صداق، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي دون ذكر صداق. هذا هو يسمى البضع بالبضع، أي النكاح البضع بالبضع هو الشغار، والشغار هو الخالي من الصداق. والبضع بالبضع هو الشغار، أي نكاح البضع بالبضع شغار. معنى الشغار، شغار هو الخالي من الصداق. لذا تقول بلدة شاغرة، بلدة شاغرة أي خالية من أهلها، وتقول مسجد شاغر، مسجد شاغر أي خالي من الإمامة أو خالي من الإمام. وحكم هذا الزواج حكمه أن يفسخ قبل البناء وبعدها، ولها صداق المثل إن دخل بها. ولو قال رجل لرجل: زوجني أختك بمئة درهم وأزوجك أختي بلا مهرين، فيثبت للمسمى لها مئة درهم، يثبت لها بعد الدخول، ويفسخ في التي لم يسمى لها أبدا. وإلى ذلك أشار بقوله: وعقده ليس له قرار، أي حكمه، حكم هذا النكاح الذي يسمى بالبضع، البضع بالبضع، أي زوجني أختك أزوجك أختي بلا صداق، أي شغار خالي من الصداق، حكمه ماذا؟ وعقده ليس له قرار، أي عقده لا يثبت أبدا، أي يفسخ قبل البناء وبعد البناء. فالبضع بالبضع هو الشغار، معناه أن نكاح الرجل أخت الرجل والآخر ينكح أخته بدون صداق، فالنكاح الخالي من الصداق أن يزوجه ابنته بابنته، يتبادلان البنتان بدون صداق، هذا نكاح يسمى نكاح الشغار، شغار خالي من الصداق. حكمه عند الفقهاء هو أنه ليس له قرار، وعقده ليس له قرار. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله.